نعم لحظة بس. نعم يا شيخ ناوي الضحي عند أهل في مصر. أين ها؟ أي ما في بأس، أنت حكمك حكم الحاج، حكم الحاج ولا يؤثر. أي يعني حكمك حكم الحاج، يعني إذا قضيت العمرة تقصر ما في بأس، ما هي مرتبطة بالأضحية. لما يوم العيد، يوم العيد إذا رميت أنت يسر أنك تذبح ثم تحلق فبها، ما تيسر احلق أي نعم حسب ما يتيسر لك ثم تطف. لا لا، هو إذا كان متمتعا يذبح أيضا بمنى، أي ما له دعوة يذبح بمنى. أي نعم التمتع له ذبيحة خاصة، لكن هو له أضحية ثانية أخرى عند أهله، هل يرتبط بها في عدم الأخذ من الشعر والظفر حتى يذبح يوم العيد كما ورد يعني في أي نعم؟ لا ما لها ارتباط. أي نعم تكاثرت الأيدي على خراشة. نعم تفضل. هل وجبت الديون؟ الديون واجبة حالة؟ ما حلت، إذن أنت إيه تحج وعندك على على كل على وعندك يعني ما يسدد. أي نعم لو قل لا صحيحة. أي نعم تستأذن صاحب الدين إذا كان حجك يؤثر على دينه على حقه. إيه؟ على كل حال نعم لو ما سألت. أي ما يقدر يحافظ على الوضع أثناء الطواف والسعي، يعني به سلس بول، به سلس استطلاق ريح. ما يقدر يروح يتوضا بالمتوضعات أماكن عامة وزحمة بشر. على كل حال هذا ما هو عذر، يعني إذا يعني يكون على وضوء أثناء مثلا السعي أو الطواف. أي يكون على وضوء أثناء الطواف، أما السعي يخفف، يعني لو طاف صلى ركعتين ثم ذهب يسعى ما في باس ينتقض الوضوء بالسعي. بالطواف شرط أساسي. أي الطواف شرط أساسي. شو حله إذا فقد أحد إذا أحدث في الطواف يذهب ويتوضأ ويعود ويبني على طوافه. يبني يبني نعم. طاف شوطين يبدأ من الثالث. يكمل خمسة بعدين. يكمل خمسة. نعم. لا يجوز يجوز يجوز. يجوز أن يشتري صك الهدي من الآن، هم وكلاء تخبرهم هل هو فدية أو هدي. هدي نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها يعني تكون العمرة عنها، أنت سبقا اعتمرت عن نفسك سابقا أول مرة، إذا اعتمر عن نفسك ثم انتظر الحج وحج عنها وحج عن نفسك، بعدها إذا يسر الله لك المجيء تعتمر عنها. لكن أدلك على شيء بدل، وهو أن تطوف بالبيت سبعا عنها فقط. هذا طواف الطواف بالبيت يعني يشرع تكراره سبعا بدون سعي إن شاء الله. هذا ما يعني ما يدل عليه الدليل. ها لا ولو ما يشترط هذا، لو كانت النعلان مخيطة إيما والحزام مخيط كله جائز. نعم نعم يا شيخ. اي لا اذا كان محتاج محتاج للشراب الطبي من اجل يعني الاوتار او كذا في رجليه لا يستطيع المشي فهو يلبس هذا ويفدي فدية أذى. أي فدية أذى غير فدية التمتع، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين. لا تصور يا أخي. لا لا لا هذه فقط هذه فدية الأذى، أما فدية النسك إذا ما وجد فدية النسك فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نتابع الأذان وندعو بالوارد. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح، ليس مشروعا. لا، بعضهم أشد من هذا، يذبح لما يبني البيت يذبح ذبيحة يعني رشوة للجن حتى لا يضروه على عتبة البيت. هذا شرك يعني، قد يكون، نعم هذا شرك لا يجوز. اي نعم، لكن قد يعني إذا كان الإنسان نعم الله عليه وذبح ذبيحة للحم يطعم الفقراء بها تكون صدقة. إنما الأعمال بالنيات. اي بس ولا هي مقيدة ببناء البيت او اي نعم اي نعم. على كل حال إنما الأعمال بالنيات، إذا ذبحها يعني ربط ذبحها بالانتهاء من البيت. اي نعم، لكن يريد شكر لله عز وجل ويطعم الفقراء والمساكين، اذبحها للحم ويسمي الله عليها، ما يذبحها بنية من نوايا الجاهلية خوفا من الجن يعني، أو يريد بها يعني بهذه الذبيحة أن تقيه من المصائب. اي نعم، على كل حال حسب النية. بس عاد ما تحتكر شوي، هذاك اللي اي نعم. ها كيف؟ اي نعم، متمتع بها الى الحج عليك فدية النسك، فما استيسر من الهدي مرة واحدة. نعم ها نعم ها، التكبير مطلق ومقيد. ها اي، لغير الحج من دخول العشر مثلا الى يعني يوم العيد، هذا مطلق. من بعد العيد هذا مقيد بعد الصلوات الى نهاية ثلاثة ايام. اين وصفته؟ الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. نعم، استخدام المزيل ايه للشعر، اين ما في بأس، الاباط او العانة. اي نعم ما في بأس. اي نعم نعم، في اليوم الثاني عشر للمتعجل افتى بعض العلماء بجواز الرمي قبل الزوال، لكن الأولى أن لا يرمي إلا بعد الزوال. أي نعم ونعم نعم نعم، أي يجوز أن تغتسل من الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء الإزار والرداء وتجهز نفسك، لكن النية نية الدخول في النسك من أبيار علي. نعم حياكم الله، مرحبا. نعم ها على خمس. نعم حديث ابن عمر ما في زيادة. هي هذه من يعني من شرائع الإسلام، لكن بناء الإسلام على خمس، على خمس أسس، وهذه من الشرائع الأخرى. ابن عمر نعم، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. نعم ها أي هنا شرع للمسلمين. نعم أي اللهم صل وسلم على رسول الله. وين النص يا أي لا دعه نعم. شوف لاحظ هنا في جوابه في صيغة أخرى ما قال خمس، الإسلام كذا. اي نعم، قال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثلاث أركان، وتحج البيت هذه أربع أركان، وتعتمر. شوف ما ذكر هنا الصيام إلا في الأخير، وتصوم رمضان. يعني ما هو الإشكال في هذا؟ ما فيه إشكال. أي نعم ها؟ أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح. ما أنا شايف إشكال يعني. ها؟ نسأل الله الفقه في الدين. ما أرى إشكال. ارفع يمينك يا أخي. ارفع يمينك. اليسار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش؟ ها؟ نعم. ومن كفر إليه سبيل. أي يعني إذا كان يستطيع السبيل إلى البيت الحرام بأمان غير مخوف، استطاع الزاد والراحلة وما يوصله إلى البيت، فقد استطاع إليه سبيلا. نعم. الصلاة في المسجد النبوي تساوي 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. قال في مسجدي، قال في مسجدي، إيه في مسجدي، فكيف تتعدى المسجد؟ وحياكم الله. مرحبا. وعليكم السلام. ها؟ نعم. ما في باس، لا ما في باس. تطوف يعني سواء طفت في ربع ساعة أو في نصف ساعة أو في ساعة حسب الزحام والتيسير. إذا طفت من الحجر إلى الحجر فهذه طوفة واحدة، وإذا صارت 7 أي نعم فهذا طواف كامل سواء أسرعت أو إذا يسر. على كل حال إذا يسر الله سبحانه وتعالى يعني فالحمد لله على التيسير، فاقرأوا ما تيسر منه، هذا كله تيسير الله عز وجل. لكن لا تتصور أن هذا الشخص الذي أسرع يعني هو أقرب في الولاية إلى الله من غيره. أي نعم. أنا خشيت أنك يعني تظن ان الملك طار بك واسرع. عليكم السلام. اصبر اصبر اصبر، ما هي فزعه. اي نعم اصبر يا اخي. اي نعم. اي بعيد انت. طيب هذا اللي فزع علينا خلنا. اي نعم الله يتقبل. اي اي ما شاء الله. اجل من حظك الحمد لله. اقول ما دام تبر مرة ابوك هذا شهادة. اي نعم لها دائما مرت الابو. اي هات السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه ما فعلوا ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما فهمت سؤالك، اعد السؤال. وهو اي هو اثبت اي اثبت يعني في التفسير أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة، مر بنا أوليس كذلك؟ قال رأيت ربي في أحسن صورة. بقدر علمك بصفات الله عز وجل قد تراه في المنام بقدر علمك، لكن لن يعني تراه بعيني رأسك، إنما تراه رؤية علمية. وقد قررتنا قبل قليل أن الرؤية العلمية تختلف عن الرؤية العيانية. أي نعم. فالتوفيق بين هذا كله أن النبي ما رآه بعيني رأسه لكن رآه بعين بصيرته بفؤاده، وينتهي الإشكال. أي نعم. نعم يا شيخ. هذا من المعتزلة، بل هي مخلوقة. أي نعم. ومهيئة في نعم، وهذا في نص القرآن. أي نعم. الجنة مخلوقة، وكل يوم في رمضان يزين الله جنته ويقول يوشك عبادي أن ينتقلوا إليك أو كما ورد. فمن زعم أن الجنة لم تخلق بعد والنار لم تخلق، هذا زعم المعتزلة، هذا زعم الضلال. نعم أخوانا، فيه شيء يشكل فيما مر؟ نعم يا شيخ اقرب اقرب اقرب، انا ما اسمع. الاضحية. اي نعم. الشاة تجزي عن وحدة. اي البقرة تجزي عن 7. ها؟ إذا التبيع وصل 2 خلاص. إيه؟ ولو الوزن، ما هو العبرة بالوزن، العبرة بالزمن، ما له سنتان، والإبل ما له 5 سنوات، والضأن ما له 6 أشهر ونام صوفه من على ظهره، والماعز ما له 1 سنة. أي نعم، نعم، الله يتقبل. أي حكمك حكم الحاج، والأضحية تذبح في بلدك ما في بأس، يعني تقصر أي أضحية عن أهل البيت كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بكبش عنه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وضحى بكبش آخر عمن لم يضحي من أمته، اللهم صل وسلم عليه. نعم، قل سلام عليكم، أخرج اللام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، بعض العلماء أو يعني أفتوا بأنه في اليوم 12 يجوز الرمي قبل يعني قبل انصراف الشمس بعد الظهر، فأنت ترمي في الضحى وتمشي. أي نعم، تمشي. أما إذا وكلت يعني يبقى عليك الوداع. إذا رميت الضحى توادع، تطوف طواف الوداع وتمشي. يعني يجوز الرمي بعد الفجر. ها؟ يجوز الرمي بعد الفجر. بعد. بعد الصبح. إيه، في الضحى. فيه فتوى بهذا، وإن كان الأولى يعني، لكن تقول أنت إنه ما تتمكن بسبب الحجز بالطائرة وكذا. أي نعم، على كل حال فيه فتوى يعني معتبرة أنه يجوز الرمي يوم 12 ضحى. نعم، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم، الله يشفينا وياه، نسأل الله لنا وله الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفيه سبحانه. أي ما يعني، لكن الله على كل شيء قدير. نعم، تريد أن تحج عنها، لك أن تعتمر عنها وتحج عن نفسك، لكنك متمتع تذبح هدي نسك. أي نعم، ولو كانت العمرة عن غيرك والحج عنك، فبهذه الصورة تكون متمتعا، يلزمك هدي النسك. نعم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.